በጣም ነው መደሰተው በተለይ ሶስታችሁም ከነ ኡሙ ሲሃም ከነ አመትላህ ጭምር ያኒ የተሰጠው درس ብታብራሩትና በጭንቅላታችሁ ያለ ዚያዳ ነገር ብትጨምሩለት ደስ ይለኛል ኢንሻአላ على كل حال استي ان نجمر زاري تمرتاچن ك 41ኛው يجمرالنا يا ايها الرسول يقول العلماء هذا من اشرف اسماء النبي صلى الله عليه وسلم بتام يميا كورانا كفتهኛው انتنو قصل سماچو ويم دومو ما ارغاچو يهنوالو جن كزيه بلطه دومو سما اللهچوالو كزيه بلطه متري اللهچو ايه يا ايها الرسول انغري كذا يبلطه يلم وتادر لمثاله ترى وتادر يهننا 10 لقا يبالال 100 لقا يبالال 50 لقا يبالال 100 لقا 100 لقا يبالال كورنيل يبالال مش عارف جنرال يبالال كذا هلا مارشال يبالال كذا ما ادري من اندم يبالو ينو ما ارغ ادلم لكن يهن كله تسو بملو عالم ودر بطير يللو ما ارغن يا ايها النبي يا ايها الرسول له رساله يدرس سو يلم نبياتين صلى الله عليه وسلم بيتشاناچو بزي امه አይደለም تلقو ማአርግ ይህ ነው ግን ከዚህ የበለጠ በጣም በጣም ነቢያችን የሚያኮራቸው ሌላ ቅጽል ስም አላቸው ሌላ መጥሪያ ምን ይሆናል የሚያቅሰው አለ يا ايها النبي يا ايها الرسول ሲሰሙ ነቢያችን ይህ ትልቁ አላህ የሰጣቸው ማዕረግ ነው ደረጃ ነው ነቢያችን ደግሞ ያስተስታቸዋል ይህ ነገር ከዛ የበለጠ ግን شرف ይሆነ ለነቢያችን ትልቅ شرف ይሆነና ትልቅ ማዕረግ ይሆነ በጣም የሚወዱት አላህ ሌላ ሰው ይገርማል በኋላ تعليق ላረግ ነኝ እና ሌላ የመጥሪያ ስም አላቸው ምን መስላችኋል ኦ أم سهام نمبر 1 عبد الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى المسجد الأقصى تمام يعني تلقوا يميا كراتشو بارياء سبارونو نبي صلى الله عليه وسلم يا عبدي ويم عبد الله نزي سبارو بتأم كراتي سماتشو مكنياتهم كف كف مالتا يفرلقوم زك زك إيالو يا الله مباريا لمهنم يفلقوه بزي هنصار بنيا حزب انت سويو اتق الله ستلو يا كورفال الله انفرا ما لتكون مع ان النبي رب الله سبحانه وتعالى سورة الاحزاب اندزي بلونه يجمرو يا ايها النبي اتق الله بل نبي هاتش اتق الله يبالانو انديت انت اتق الله التلو الله انفرا تلك ما ارقنو انجي الله يسفراني بله ندعا متارقو لكن 90% هون اتق الله ستلو انو يكوتال كان يجمرو ሁላችን ዑለማዎቹ ወላ جاهሎቹ ወላ ምናምቹ ይተቅላህ እንደ ስድብ ነው ምንታዩ ልክ ነው ይተቅላህ የሚለው ሰው እንደ ስድብ ነው ምንሰነዝረው ላኪን እንደ ስድብ መሆን የለበትም አንተ ደሞ እንደ ስድብ ማሰብ የለበህም አንድ ጊዜ سيدنا عمر بن الخطاب فاروق هذه الامه بمسجد قمو صحابዎቹ ተቀምጦ يعني ይመክራቸው ነበር عند حديث مكرنا وعزنا ارشاد يارق ነበር كذا وهلا عند توبيك تنسانا عنده تنسانا لعمر بن الخطاب مناله اتق الله يا عمر له هون كل صحابه التفت زور بلو ين سويو بقى تقطبت يقول لها شو اند سدب نو يوسدوت انا اندزي بلو تقطبت كذا وهلا سيدنا عمر مناله مهلكم تنش اتشكلوا علىچو والله على سيدنا عمر لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نقبلها خير اللاتشوم إن أنت خير سواد اللاتشوم يهن نقر كالا لاتشوم اتق الله بلو ينجي ما نمي بلو نجي عمر كالتبالي إن يدمو يهن كالتكبل كدمو ما في خير خير اللي نجمالي إن دستي سوي أسفل القلب أمة محمد يا جماعة هدستي هون أوباما الله انفرابلو ولا أي ملك أي رئيس استي الله انفرابلو استي والله قد لها لإسر بيتنا ما يسقبه عمر قل لا خير فيكم والله أنتم خير اللاتشوم شرنا تشو اندزي كالالاتشو لعمر الله انفرا كالالاتشو خير اللاتشوم علي إني دمو يهنقر كالتكبلكو تقبتن يانا اتكبلوا اللو علي إذن يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. نعم والله ما يحزنك، بل لا قال من إلال فلعلك باخع نفسك ألا يؤمن بهذا الحديث أسفا. منو نبياتشن أنت سرحتك الله سرحك بلاغ بيتشانو ما درسك وانو، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أنت أدرس بيتشا، أنت لمن على منوم لمن كفروا بله راسنا التقلة. فلعلك باقع مهلك نفسك. سلزي يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن بقلوبهم. بزوس وشالو أنت داعية دعوة ما رجنو ملأكته أدل من دون دموش استي بلستي داعية منم تشلو تاتف يمتال تشلو تايلو أندسو كقراو دك إن لما ملس منم تشلو تايلو تشلو تاو من دونو الله بسطو دعوة هون إني ما درقو يحلالنو يحرامنو الله انفرو الله انفرا يبتشانو مالت يالبه كذا هداياوك الله نونا أتزن أتبساج إلى الله سبحانه وتعالى. لمن لرسول صلى الله عليه وسلم. طيب لرسول صلى الله عليه وسلم دزي كالاتشو من دعوة ميادر قسو يعني يلون المادرسو جربون سؤتم من لسنو كاچالي كاچالي لذا دعوة يدرق لسو دعاء ما رقنو دعوانا الدعاء. اللهم يا ربي إني متشلو نقر أدرشان له هداية كان تنونا يا ربي هداية وسطعو بله دعاء دعاء دعاء نمتارقو نجي أتزن. قالوا أمنا بأفواههم بزوسو چالو بأفاتشو مسلمو چهونا اللو بلباتشو چألما منافقين. ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا يهودوش دومون دزيناتشو سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك استي هنقر قلبك أنتنو تنش بتفسير النقبة. بعدما سمعنا يا أخوة أنتنو يهن آية يوردوا مكنياتنا تنش تقرفوا ويمشعفوا جمرنا براد اللب استيهم بثنتنا نهيد. لمن دنو الله سبحانه وتعالى أتزن أتشبر أتشأنك النزا بأفاتشو أمننا لميلو بلباتشو يالأمنو كانت نقريزو هيدو إزا سو يميات قالو منافقوشنا جواسيس جواسيس مالتو كونا واندموش كزيك الوسدو ودزا يميادرسو نبروكو نبرو كنبياتش صلى الله عليه وسلم بمجلساتشو نبياتش بمجلساتشو يمكمتونا كزاك الات وسدو جامرو ويمكنسو ليهودوش يادرسالو وكناتهم يهودوش انتن نبرو يهودوش جواسيس ناتشو جواسيس مدنو يسل ليا انتن ناتشو إن نبيه نبياتي صلى الله عليه وسلم بزوج واسس نبرواتشو مالته مكتات تلواتشو إن نبياتي صلى الله عليه وسلم قال وسدو بمنجد عند نجرش أمره عند نجرك أنسو ويم يحرفون الكلم من مواضعه. يعني نبياتي قال سهون بليلاش أمره وأنسو وديه هدو شهدو نبياتي في تاتشو يميت قربت منجد يمفلجو جواسيس يسلي عن تنبرو أي أتزن أسازنه. إن إنديت ويهن آية وردو مشان وبنل استي أند باند كان تكتلو ذلك أن رجلا تنتنا تكشون بر لكن هن وجدت هذا في تفسير من أعظم التفاسير يسمى تفسير البغوي الإمام البغوي. إني راسي كشيخ عبد العزيز بن باز يا سعودي عربيا مفتي لسوست أمت تنبرك كان عندك أنت سنكر يعني تنبرك كان تفسير يوسدنو بزيه كتاب نبر البغوي يمبالو تفسير البغوي قن تفسير البغوي سبال واندموج ولتن يقزي لنقراتشو ما نين يوم تفسير ما نين يوم حديث ما نين يوم يفكه انتن آهونو بلنو قزي تكنولوجي بسلت أنبت قزي غير محقق التنببو بياتشو اللهو محقق يالهون التنببو من لو محقق بوست أولاي سنت ورق عليه سنت دنقاي دمو عليه سنت يزاق برت دمو عليه نا يزاقو نا يتبلاش شو برت كزا ورق عليك لا تشون دا توسدوت محقق مالت دكتورو شالو بحديث بقرآن يتراككو مزحفون يوسدونا أتارتو تككلنياو تككلنياو بيتش أسفرو ياو انتونو كوشاشاو كوشاشاو مياوتو كزا هذا الكتاب محقق بالدكتور فلان بالدكتور فلان يبالال اندزي كان هوني اتام ببو وندبو. لمثالي تفسير القرطبي يمي بالو نقار تفسير القرطبي حقيقة إمام كبير كبير جدا بتفسير ألم كتلال لكوشو مفسروشو القرطبي بلال ولكن هيا مجلد أسرى مست مجلد نونتنو أنان قزي هيا در قتال أنان قزي أسرى مست مجلد در قتال بزاوستك قباه يسرائيلاويان تاريك يالبتنتنو والله أنان قزي إبليس يافرال لمن ناقر نا إسرائيليات يعني إسرائيليات إسرائيليات إسرائيلاويان ويم يهودوش يسك أمتوت سنة حساب إزا كتاب هالي إني ملو بني حساب إمام القرطبي على سك أمت أو مهنا قرنو ملو يسعفوت كزاك أطلو يمتو عندان ما أدري يتبالاشن تنو يسك أمتو على كل حال أهون عند دكتور اللي الإمام القرطبي مبالو تفسير تحقيق هذا الرقونو تحقيق ممكن قماشو اللي تلونو إسرائيليات أحاديث ضعيفة أحاديث موضوعة أحاديث يعني مكذوبة يمر لابت نتنالي على كل حال ودليل عندنا هيد الإمام البغوي يا سفروا لم ببلاتشو يقول أن رجلا وامرأة من أشراف أهل خيبر يا سعود عربيا كفل نج عند أوراد جانج ولثنيا نبيات صلى الله عليه وسلم كما متحشو بعند أمت بفيت يعني نتس آوات وات يسلمنا أقر نج عند كتما نج بتقام بزو تمر يتمر زاف يمي بزاب باتنا بزو سأقال لات خيبر نج أن رجلا وامرأة من أشراف خيبر أهل خيبر أشراف يعني كنزا بالا باتوش يمي بالو دنبنيا يأقر سوش زنيا عند سيثنا عند وند زنا درقو وكان محصنين نزي هلتم تداري الله تشونا تشو سلزي زنا درقو وكان حدهما الرجم في التوراة أهون قدي يهودو تشالو بيجاتشو توراة اللي نبياتي صلى الله عليه وسلم اللو بيجاتشو قرآن اللي هلتم بمدينة من نورو خيبر دمو يا مدينة كفلنج كنيقات كتاتلو لكا هون بعد سابا كريستيانو تشالو بتا كريستيانا الله تشو مسلمو تشالو مسجد الله تشو تكبابرو بزي هدالو بمدينة دمو اندزي نبرو اوكي اهون فكرهت اليهود اهون النزي ولس زنا كاد الرجوب هلا يهودوش بقى نفسات شو مبيالات شو لمن فكرهت اليهود رجمهما لشرفهما مكنياتهم كتلك بيتسبنا شو يبالبات يقراز ماشي جنرالي منا من انتن بيتسب سلهونو النزي وند الناسيت بدنقاي لدبدبوات شو فكادنيا النبرو فقالوا منالو ان هذا الرجل يعني لنبياتكم مالتاتشونو يه بمدينة أو محمد يمبالو سوكو الذي بالمدينة ليس في كتابه الرجم رجم يمبالو نقر بتوراتاتشي يا أخي والله اسلاموش بالله عليكم تردو تستي احنا سكونا ملو بتوراتاتش النو عند سويا قبا يزينا كادر رقى قد قواد كفره بدنقاي متاو يميلو بتوراتاتش النو يالو نجي يا محمد كو بكتاب يلم يمي الامنة نبراتشو اهون السي مسرجة يعني اساتي مياقات المسرجة دي اللم دي تككلن يا مسرجة دي اللم دي يهودش ندزيه لالو في كتابه لا يوجد في كتابه الرجم ولكنه الضرب بكتابه متاو قرافو يمي لونون جي رجم بتوراتاتشم بيتشانو يالو بلو منالو فارسلوا إلى إخوانكم من بني قريظة فإنهم جيرانه فليسألوه عن ذلك بخيبر هنون من ناقرو يا أهل خيبر ودى بني قريظة يمبالو هلت كيلومتر راقبلو بانتنو وكمدينة منورو أن يا نبيو يا محمد قربت سلوهنو بتقام سلمي وعددو إلى اللون قريبا زاقزي أي وعددو مقن قربت سلوهنو ودى النسو سولاكنا يتأيقو لن محمد يتأيقو مكناتهم النزي أهون شريفوش هون وزينا درقوت بس هج بمحمد هج عندك أتعشوا تقبل من مال تعشونه بني هج رجمنا ميلو بس هج ببتر وين بكرمات سلهونه استبس عندك أتعشوا أيو كلنا له فبعثوا رحطا رحط مالت أنت مالت نو يعني كأسر بتعش صوص أرد صوص النزي عندش ما قليلا كلنا ود محمد له فبعثوا رحطا منهم مستخفين قريب بدبك سون ده شو مالتنا يا خيبر سوش ده شو بدبك وده بني قريدة لكننا بني قريدة دمو ينبي عشان انتنو قربت سلهنو وده نبي عشان صلى الله عليه وسلم سولاكو وقالوا لهم سلوا محمدا عن الزانيين إذا أحصنا ما حدهما يا قبو وندنا سيت زنا كذا الرجو قد أثاث شو من دنو بلا شو محمد أنت أي قتالو فإن أمركم بالجلد جلدنا مغرف تكالي الحمد لله سنو من فلقو فاقبلوا منه وإن أمركم بالرجم رجم كالقن فاحذروه ولا تقبلوا منه إنك رجم يششن أهندو محمد رجم اللي بقرآن أتشن ليلنو أن أتقبلوا تالي قلت أنه سكهندر سوندموش إشي وأرسلوا معهم الزانيين يزن يودم مو زنا درجه لتم دمو كن الزاش ما قال لي وش تعايزه وده النبي عليه الصلاة والسلام هيدو أهون النبي عليه الصلاة والسلام بمدينة كوش بلو ولتم يز زنا درجه تسو قريب ميتنا علو بنبي عليه أجر كت الطرن علو يعني كجوردان يمتول كأمريكا دلهم بنبي عليه أجر النبي عليه الصلاة والسلام يمي جزوت أجر خيبر مدينة بزانو علو إنه لت زنا درجه وده النبي عليه إجود وردو النزاش ما قالوا شهون من ناجر جمرو فقدم الرهط حتى نزلوا نعم على بني قريظة بني قريظة مبالو يا نبي عليه الصلاة والسلام قربت ناتشو وبني النضر ولثم يهود قبيلة ناتشو فقالوا لهم إنكم جيران هذا الرجل يا محمد قربت ناتشو ومعه في بلده يعني بان داقرنا متكمتوا وقد حدث عندنا قرتك استوى البنيا فينا حدث فلان وفلانا قد فجرا وقد أحسنا يا قبو بالنا مست يعني سيتنا وند زينا سلا درقو فنحب أن تسألوا لنا محمدا عن قضائه يسفر دل مسمات فلقال لهم بلو تناقا قرونا شما قل لي لاكو كنزا شما قل ليش دمو زينا درقو وند الناسيت لاكو أتشو فقالت لهم قريظة كذبها لا بني قريظة قالوا يا نبي أتشنتن من قالوا قريظة إن أنت يا خيبر سوج محمد لما تيكت فلقا لا شو آو إذن والله يأمركم بما تكرهون كمحمد يمتاقنيو تملس يمتتألو تنو يمتودو تتاقنيو ألواتشو ثم انطلق قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أخبرنا عن الزاني والزانية إذا أحصنا ما حدهما في كتابك يا محمد صلى الله عليه وسلم بقرآنه الله ورد القرآن النزي زنا درقو فردات شو من دنو تبلو بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم متو تأيكو مالتنو فقال صلى الله عليه وسلم يا نبي عشان مرسن قلي تملكتو هل ترضون بقضائي يقول لبيا لو سون دزينو مملسو عندي قطعتها شو ما أمتوت يا وتهدر تعال يا عسكري يا زو قلطو منامن هلالهم هل ترضون بقضائي يعني إني فرت كنا قرتك أبلا الله شو نعم قالوا نعم لمن متان قدي أنت فرد لمك أبلا لله من دي فقال له جبريل تملكتو أهم من تدخل يهودوش نبياتشن يتنقاقروا جبريل تألك أقبا سبحان الله العظيم مؤيد من السماء صلى الله عليه وسلم يلبو لباتشو إجاتشو إقراتشو ريموت كنترولاتشو بأ الله إجنا يعلو الله يسمى إياه يسل هوني قنا نبياتشن صلى الله عليه وسلم سينقروا جبريل متى من ألاتشو لنبياتشن يا رسول الله اجعل بينك وبينهم ابن سوريان سوريان بالصاد مش بالسين ابن سوريان مبالو يهودي عالم عالم عالم كبير جدا جبريل ياك اوال ما نسوقه جبريل الله نسوقه ابن سوريان عالم مهونون يا يهود عالم مهونون الله سوقهنا جبريل دمو نبياتشنن اسوقه ابن سوريان مبالو ينسو يا يهودوش عند تلك استمارينونا اسو اسقبا بمحالاتشو اسقبا بلو جبريل محمد نبياتشن تهيكو ووصفه له دمو نبياشنا يوقتم ابن سوريان اهنو يوقت نا جبريل منالو عند اينو اورنو شي يهن يهن يهن ملك كتال لو السوء أسقباله. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تعرفون شابا أمرد؟ يعني أمرد مالت إيم يم مايبك لبت واتكنا أنت قايل لو أعور عند أينو يتأفى يسكن فدك فدك يمبالو أقر ويمبوتا إزاي منورو نقري سوست انتنا اللو فدك يمبالو ينورال إيم يلوم عند أينو دمو أورنو من يفلق الكزي بلاي تاك الله تشو بلو تأيقوا تشو. يقال له ابن سوريان قالوا يهود منالو نعم. قال فأي رجل هو بنان تنتن؟ فقالوا هو أعلم يهودي بقي على وجه الأرض بما أنزل الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام في التوراة. اليوم أهون كتكررت علماء وشو يا بني إسرائيل علماء وشو تلك عالم يميبالو ابن سوريان نو بلو لنبيه شمر لسول الله شو. أوكي كستاتو يتكتات لا شو ناشو. قال نبيه شمر لو فأرسلوا إليه تروت لو هدونا تروت أستماريو شونو شيخات شونو. فأتاهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن سوريان ألو نعم أنت ابن سوريان؟ قال نعم أنا ابن سوريان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أعلم اليهود تلك علم يتبالو يهود أنتنا؟ قال كذلك يزعمون يلنيال أنتنا تلك علم يلنيال. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتجعلون بيني وبينكم هذا الرجل ابن سوريان بننا بنان تمهكل يمياسترك أن سو اندي هون تقبل الله شو يا أخوة يسمى شنو اني أهون اننا أبو أنيس بنت الله على مقبابات بيقاي أهون يمن لو الله واندمهنا مسته بمهكلات شن هونو بياسترك أن تقبل الله اندي تاي قبل مستو يسونج واندمو يسونو يقبل الله يقبل واندموج دفنت يقبل الله نجي يميقدك على إنين مقدّو. لكن النبي أتشن بدفرت له قال: أتقبلون؟ قال نعم. فأتجعلونه بيني وبينكم؟ قالوا نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن سريان ناشدتك الله بالله نمتأيكه الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام وأخرجكم يا بني إسرائيل أخرجكم الله الله سبحانه وتعالى وأخرجكم من مصر وفلق لكم البحر وأنجاكم وأغرق آل فرعون ينهل يا درق قيتا والذي ظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى ينهل يا درق الله قيتا وأنزل عليكم كتابه وفيه حلاله وحرامه هل تجدون في كتابكم الرجم على من أحسن يهل رجم تياك كمانو كنبيات لمن لابن سوريان. ابن سوريان تلاقوا يا يهود علمنو سيالون قديه منكر للواء يتشلون الناس. قال ابن سوريان: نعم والذي ذكرتني به يعني أهم بتكستو إله بس أملال له لولا خشيتي أن تحرقني التوراة توراة يمبالو كتاب بقطع بسو اندا قتلن فرتشن ونجي إن كذبت أو غيرت ما اعترفت لك يا محمد ونت نجر النجرهم نبر لكن أسمالكن بذا بتوراته يما منبت كتاب يا نبيو موسى كتاب الله برقت يوردو كتاب بسو سلاسمالكن ناو من لارق انقدي ودوها لعلم اونتو لنقره لنينا اونت بكتابات رجم يميبال اللي ولكن كيف هي في كتابك يا محمد هنا الرقاق جعله بنيا كتاب اللي بانتس من الان اياكو ابن سوريانو. قال اذا شهد اربعة لنبيات صلى الله عليه وسلم تملكوا يا نبيات اللي بتشاد اللي ميالو عند سو كانت سيت زنا سيادرق إذا شهد أربعة عرات سووك بأينات شو أربعة رهد عدول يعني واشتو يماكو بلقنا يلتوكو يعني بأخلاقات شو يلتو يعني بمطفو أخلاق يتوكو عرات مسكروك كايوت أنه قد أدخلها أدخله فيها يعني يسن بلت ما لتاتشونه أدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة يعني عند سو كل سيكوال كلو كمان نمياوت أو عند الترمز اللج أفوات أبابنو كذا عند برتالة إزاي قبل قبتو كل يزو يوت أنا بزا برتارجة كل تقوال اللي ندزي هذا لم ستوش ندزي نمتارغوت ويس بإجاتشو ندزي أرغاتشو نقول يمتارغوت مكحلة ياتشي كل يمتقوال بات جن بزات أرمز أسقبته سلزي يا مكحلة بزات أرمز قبتو كل يزون دمي وطا ندزي يسو بلد بسوا بلد ندزي قبتو أرات مصر كركايوت ينبي أشيك ألو نعم يدخل الميل في المكحلة وجب عليه الرجم يهن نقر أرات مسكر كما سكروا لت بقل قوات تقفرو يدب الدبال اسكم يموت قالوا نبي أجل. فقال ابن سوريان والذي أنزل التوراة على موسى هكذا أنزل الله عز وجل في التوراة على موسى عليه السلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فما كان أول ما ترخصتم به يا ابن سوريان انقدي ان انت يا درغاچوت حقنا دنب بزي من نبر الله اكبر وندموچ كريستيان يهودوچ لب بلو زيروم يميسمون يالو انداند كريستيانوچ راجعوا انفسكم يعني كالكلي تارغو ودو حالا تملسو مندنو بلو يي شيخ اميلو مندنو استي استي ريفايز النارغستي ونتون اميلو ودو حالا تملساچو قيسوچاچون طيقو ويوم راساتشو مصحفون أمتتاتشو أنببوت ألقسو والله ألقسو بتقامي تزبار ركنت النقر نيالو دبلك لك على نقرنو بقى إنجيلم توراتم تبلاش توال يسو إجقب توبتال دلل سرز هونوال الله على لو نقر تج أمرو ببتال أهون تملكتو من ده تكسته فما كان أول ما ترخصتموه به أمر الله يهكهوني بتوراتاتشو يالو رجم كهوني من أين تحقنا يا متأشونا أنت بلو طيقوت نبي أجل قال ابن سريان من ناقرو عالمون من ناقرو كنا إذا أخذنا الشريف كذا تلالك بتسوش يتبالو زينا كاد الرقو تركناه نفرا لن انديت يا شيخ يا مسفن سلاشي لج يعني يقدلان انديت يا أكليلو هبتولد لج يعني الرجمال انديت يجان هو يلج زناد رقه بلو يعني يقرف لا يهن نقر يسافر النبر تركناه وإذا أخذنا الضعيف ترى سو زناك هذا الرقاقن أقمنا عليه الحد إن بتورات نتبالو إن درقو نبر يعني نقدلو نبر طيب كذبها لس يقول ابن سريان فكثر الزنا في أشرافنا بزّا برويال فاميلي بهاب تاموشنا ببالاباتوشن دزي زينا بزّا حتى زنا ابن عم الملك ينقوسو يوندم لج زينا درق يأقوت لج زينا درقالي فلم نرجمه ينقوسو يوندم لج ويم يأقوت لج زينا درقو تبلو حزب سبسبه بقول قوات تقفره للدبدب يا نقوس لج رمانهم يدفروا بلن الزمال ثم زنى رجل آخر من الناس تنش كويتو عندك حزبو زنا درقه فأراد ذلك الملك رجمه بطعم بشتي هونو ملك نو ينبرو إنا قول قوات قفراتشو قدلو تالي فقام دونه قومه يزاي يدهاو لج اهون بزينا يدرقو كلهم تنسو بهزبو بمول تنسانا انديت تنانتنا يا اقوته لج زينا يدرقو ماركو انديت يهن نقر قدلو تلاله فقالوا والله لا نرجمه حتى يرجم فلان ابن عمك هذا يا اقوته لج كال ترجم ينيا لج يرجم بلو بقى مظاهرات وطو انبيالو تلنقصو طيب فقلنا تعالوا اهون شما قل لي وطانا لي يقول يا أخوانا تورات إن إنجيل بزينه ويتسرزه ويتدلزه الناس ما قل لي وطاني أقروش ما قل لي وش بك أتمرت أوت إن تعالوا نجتمع فلنضع شيئا دون الرجم يكون على الوضيع والشريف لهب تاموم لدهاوم يميهون عند هج ناقومنا بتوراتو يالو رجم انسرزو بلن تسمع مال عليه. فوضعنا الجلد والتحميم جلدنا تحميم يهون بلن هلاتشن تسمعمتن أصدقنو. وهو أن يجلد 40 جلدة زنا درقو ياقباسو ويم ياقباسيت زنا كادرقج 4 كرماج تكرماج جالج دوم كرماج بمن دنو يعني بحبل قمد سمبلو قمد مطلي تنش بوهانا بقبيع اسقبته تنش تتنكروا له قمدو كذا بزا 4 قزيت متواله. ثم يسود وجوههما لأن الزهولة الزناء درقوا دمو تقر كالر أمتته زنبلا بفيتاتشو زنجرو ويمدمو وحش ندبي مسلو تقر أرقى اندزي تابلا شاتشو اللي اندزي لقزيو. ثم يحملان على حمارين ولدتم زناء درقوا فيتاتشو تقر انتن كابته عندان هي ثامت أنا إزا تسكمتاتشو اللي اندي تسكمتاتشو اللي فيتاتشو ودهالا وده فيت سهون وده بستجربة في تاتشو تارقنا أهياو بزيه سيهد في تاتشو ودوها لايخونا الهولتو. ثم يحملان على حمارين ووجوههما من قبل دبر الحمار ويطاف بهما كذابا كتماو تازورو عشو الله يهوكو النزيكو زينا يدرقون ونوم بلا عندك اندمي واردو تارق الله. فجعلوا هذا مكان الرجم كل هذا ما انو من ناقرو تلاقوا عالم ابن سريان من بالو نا إيهن ببركت آتي هذا الرقنو تسمامتن يرجمك آل سرزن إيهن نقر هذا الرقنو. فقالت اليهود لابن سريان يهودو تنساشنا قد فلا ابن سريان كو أقالت أنالو. فقالوا له ما أسرع ما أخبرته يا ابن سريان من أين تشوكوا الكندزي بلا محمد يمتنقرو من أهل ابن سريان. فقال لهم يا ناس إنه قد أنشدني بالتوراة بتوراتكم ياسمالين ولولا خشيتي التوراة تورات فرتشنا ونجي أن تهلكني تورات يا الله قال نونا إن دات أفن فرتشنا أخبرته يهن نجرنو ينجر كتالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قديه بتورات إن دالله بقرآن إن دالله كوك أبوها لا. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما عند باب المسجد. الله أكبر يا زينا درقوا النا درقتش ولدتم عمدتوا النا قد قوات تكفر الله تشوب دنقاي تدبدو بوموتو سيموتو. الله النبيات شمنالو اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه النزي يهودوش يانتك قال قد لو أموتوا دفنوا يسرزوت يرجم هج مجمر يا هوتي ستو إنينين ألو. فأنزل الله عز وجل يهن أهن آياء أورده يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا وسماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من مواضعه نعم من بعد مواضعه يقولون إن أتيتم هذا فخذوه إلى آخر الآيات. إهن آيات ورد الله سبحانه وتعالى كنقة ملكته النموش يقول لا تحزن يا نبينا صلى الله عليه وسلم لا تحزن على المنافقين والذين هادوا. الذين هادوا يهود مالتنا تشو النزا يهود أمننا لميلو النزا منافقوتشو أمننا لميلو إهن متفوس راسي سرو أتزن. إيش معناها؟ معناه يا أخوانا ترجموا هؤلاء المسارعين في الكفر من المنافقين تلو يمكفرون النزا منافقوش كنبيات صلى الله عليه وسلم قاين ببرو بمدينة واليهود النزا يهود مشمر من صفاتهم كبهريات شو أندو أنهم كثير السماع للأكاذيب تلو يشكل اللو عندهم إنجوي يدرقالو وشت نقر لمسمات التي يروجونها أعداء الدعوة للإسلام النزاء دعوة ميارقوك إن أبو بكر صديق إن عمر إن عثمان إن علي إن معاذ ان مصعب بن عمير كنبياتين جمر دعوة ميادرقو لسلام دعوة ميارقو كنسو اندان دكال وسدو زورو زواورو اطفو اطفو ودزا يهودوش يوسدو انتن ميادرقو تولو تولو ودشرك يميقبو سووش على اساس زنهم اتزن. نعم الاسلام ضدها كثير السماع والقبول والاستجابة لما يقول عنهم أن لما يقوله عنها قوم آخرون من أعدائها لم يحضروا مجالس نبيات صلى الله عليه وسلم كنبيات شوفوا انقري هلت بدون نبرو عند بدون ببيتات شوكوش بلو أرى يا محمد نقر دمو من لي سماونو باكتو زور بل يميلو نبرو منافقو شم يهودو شم قن من يدرقو نبر تملكتوا آيات للتردد يا فلان فلان فلان قال لي هلم ببيتات شوكوش قالوا لمن هيدوا يسموم لا لما سمعت يفلقوم لمن يا نبيات شنك أتنبرات شو قل من يدرقو نبر سوچ يلكالو جاسو سوچ سلايوچ كذابوچ يلوكنا استي محمد من دمي نقروني لالو يهدونا النزاد امو يا نبيات شنك قال اندالي كما سالف أمرو تأمززو أنكو تأفلكو ودزا يدرسو الله شوال. تمام مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم تكبرا بكبرياء أن بتأبت ودى مجلسات صلى الله عليه وسلم لما كمت إما يفلقوا نبرو وعتوا ويجوز أن يكون المعنى أنهم كثيروا السماع للكذب عن محبة ورغبة دمو لمواشتنا وشت كزا ودزا موسد فكر نبرات شو تقدو سايحون يعني اندزي مواشت اللوكو سووش مواشت دس ميلاتشو قالات يسبرو نجك اي ميلوك اي تقرر ميلو سووش هلو وانهم كثيرو السماع لما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم بزوك نبي صلى الله عليه وسلم يسمع اللو لينقلوه الى قوم اخرين ودزا سيرو تشاتشو يعني قيتو تشاتشو يهود ودزا من أشباههم في الكفر والعناد تشكموا يهدونا تشأمروا تشأمامروا وشت نقرس لنبياتش النقر له ولم يحضروا مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم أنفة وبغضا نبياتش السلام يتألو الزهدون لمكة متأيتشلهم سلزي سوشي لكنا من على محمد زاري تبلو يمتال كذا تنشكال عندك أبا أدرقو محمد كون دزينو أو بكر دزينو كون دزي كونو سلمنا دزي كونو بلو يا ورالو أيها الإخوة الأحباء يكال كني لانتنو نانتي متسمون التاريخ يعود نفسه ندميلو تاريخ راسو يملسال ندميلو أهونكو بزمناتشن لكه يتكاهدو كونو هكذا كثير من إخواننا واندمو تشاتشن من لاتشو سلامو تشالو يخبرون عن الشيوخ والعلماء علماء تشاتشن ترو يتناقرو مدفو يادرقو يموستوت والدعاة يعني داعيوش استاذوش شيخوش علماوشوش يعني علماوش بتقام ترو يهونونا بكتا مسمر سيهدو النزا منافقوش النا جاسوسوش يعلماوشون نج هونو فيتاتشو ميات او قرو يعلماوشاتشن يعني حق انياك اللي يسبرو يعني فيتاتشو يميك ايرو اللوكو قالوا والله هؤلاء بكثرة في أمتنا نسأل الله العافية من هذا لكن اسمعوا ماذا يقول سبحانه وتعالى سماعون لقوم آخرين لم يأتوك استندقماتيك سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يا محمد ودان تمجلس متو لمسمات بكبرياء بتأبيت أنمت أميالو لن نسوغن يميسامو سوچالو كانت سمتو ودزامي وسدو أبو أنيس يسمعينو أخي في الله ابن جمال ينك البدن بيازود سماعون أنت ودانت مجلس متو كوش بلو يمي سمو اندي تكامو لراسات شواد اللم طيب لمن لقوم آخرين يلاكوات شو يهودو شالو يمي سمو ودزالما درسنو مي سمو لم يأتوك هؤلاء القوم ودانت متو السموم سوش لاكونا يانتنك ألسمتو جنزب تكفلوات شولي هوني چلال فرتو لي هوني چلال المهم جاسوس سلاي هونو ودزاي هودوش يميا درسو سمعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يكذبوا عليه بأن يمسخوا ما سمعوا منه بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير. سمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل قوم آخرين من اليهود وجهودهم نعم عيونا يعني سلاي عين يدرقواتشو ليبلغوهم ما سمعوا منه. وقول سبحانه وتعالى يحرفون الكلم من بعد مواضعه نبي الرجم قالوا الرجم بلو منامن يدرسلوا ودزا نبياتين صلى الله عليه وسلم يهجنوا سيلو هجون تمززوا ودوه يدرسلوا صفة أخرى يهدموا للا بحرياتنا يحرفون الكلم نبياتين صلى الله عليه وسلم يالو تمززوا بللا ملك يدرسلوا عجبا أمرهم يكذبون ويتجسسون من أجل غيرهم أي قرماتشون دموج النزي بنبياتين صلى الله عليه وسلم مجلس مستو على تشكمو ميهدونا يميواشو لمانو لراساتشو عدلم لنزا جيتو تشاتشو يهودو تشادلم لكن إنا لنقراتشو عندو تلك عالمنو تابعي ابن صحابي سايهون يا صحابي ليجنو تلالك علماوش كم يبالو من ألتاك ألاتشو يهنك أل داك ألم يميتساف عدلم يهك أل بورك يميتساف نو نمولويني ويم كدم سراتشن دم سبه بدم يميتساف تلك ألنو يهرقر لمن تلك هوني أنتي أنتي إني السو نانتي هلاتشن من سراو سراسل هوني من دنو السو أسفر الرهنكو نعم يمي أسفر الرهنو يهنقر سموت تلكو جيتاتشن تابعي يالورو قال أتعس الناس وأخسر الناس من يبيع الآخرة بدنياه تلقو كسارة تلقو ودكي هنا وسو تلقو يا الله كنت أيوة ردبت لنقراتشو أو آخيراو بالدنياو يشت أنو عليه آخيراو شتو الدنيا يترفيرا اسكزي درس تسمامتنا عندو تنسانا منالو هل أشقى وأتعس منه كزايب اللتي كساري كزايب اللتي الله يتقطبتنا ودكي هونوس اللوي انقدي اخيرا شطو باد دنيا كزي يبلت من اللي قنيو واندموج اخيرا باد دنيا يشت اي كزي يبلت ودك سونا يترقب سوى اللي تابعو اللي علي. ماذا قال نعم قال من يبيع اخيرته بدنيا غيره الله كان ببكتي والله ألك أسكت كويني كزاي باسما آخيراو للا سو بلو يشتئ انديتي هنا لنقر اندزي يهودوش كنبيات صلى الله عليه وسلم قال وسدو لن الزاي يهودوش لما سدست سيلو يا نبيات ملاس أطفو يا نبيات يلالو تشمرو كنسو اندي وددو بلو إزا ليهودوش يميسطوت آخيراتشو بللا الدنيا شطوت آخيراتشو للا سو سيلو شطوت مارتنو قباتشو عند مسالي لسطاتشو نجي عند دمو كنزع علماو تشالوت يالو نقر لا سماتشو يهن نقر سي سما عند عالم كونو من علي يهن ما آخيراو للا سو بلو يشمشتو آخيراو للا دستا سو للا سو ندي دستا لات آخيراو مشتو لراسو بيهونو كوان تنش الدنيا اترفوال آخيرا شتوال نلالن آخيراو قن للا سو بلو يمشتو علي يسو مسالي عند الزهن عليه من عليه ككلب صيد يأكله سيده وهو طاو عليه يه لك عند آدن كلب وشان عليه يأدن وشا جقرو من دنو تاك الله شو إنه وسدو الله هنا برها عند تنشلا قن يالله شوبلا إلو الله شوبلا ما يتليان كالنو هيدنا ادناتنا يزهتنا لو الله انقدي بزي تمروال وشاو بتام بهايلنيا رجاي روطال ياتشي تنشل بغباچبت غدغواد يغبا انق ارغو يمطاتال لمان نو ميسطو لغيتاو غيتاو من يادرغال ققلو قوداوان طلو سغاوان بدم ببلتو اطنتوا لزا وشا يسطال اطرافيو ما نو وندموچ اطرافيو ውሻው አይደለም በጥረት በሩጫ በድካም ያመጣት እሱ አይደለም የሚበላው ሰይዱ ነው ያሰውየው ነው አጥንቱ የሚልስ ደሞ ውሻው ነው አኺራው ሽጦ ለሌላ ሰው የሚሸጥ አኺራ ልክ እንደዚህ ነው አሉ አንዱ ዓለም ደሞ ምን አለ እንደዚህ የመሰለማ ላ ዩሰማ ምስኪን አለ በል ዩሰማ ምሰይኪን ምሰይኪን ማለት የሚስኪኖች ምስኪን ማለት ነው ለምሳሌ نقول هذا صغير يتنش نون لالن هذا صغير قال ندمو يتنشوش تنش معناته نو اذا هذا مسيكين يا مسكينوش مسكين يا وردتونيوش وردتنيا يميبالو يهنو سبحان الله العظيم استي انغدي استي ودليل اسان هيد اهون بتام بتام بحيلنيا يتناغركوت وندموتشي ابن جمال اخي في الله ام سهام ابو انيس امه الله الذي قالوا استي الله يا جرى لاچو استي يناغرو بزي ودليل حسن هيد شي مايك فري ورحمه الله وبركاته سبحان الله سبحان الله قد يغرم تسمتو ما يارك بزو قصاوچ نغر كتنسانا متكس كتجمر متين سنت نغر اطوال انذي ያሉት ምጥዳ ያያሉ ያልሆነ ነገር የለም ያደረጉ የሌሉት ነገር የለም ለወደፊትም ለማድረግ የማይጥሩት ነገር የለም ግን ሱብሃነ ወተዓላ ኡቀቱን ይስተን እንጂ ቁርአን ምን አይነት ምላሽ እንዳለው ከዚህ አያ መማር ይችላል እንግዲህ አንድ አያ ለማብራራት ይሄ ሁሉ ከተወሰደና ይሄን የሚያካክሉ ደግሞ እጅግ በጣም ብዙ ምሳሌዎች ከቀሩ ተፍሲርን መማርና ማወቁ ሚስጥሩን መረዳቱ ምን ያህል ፕሮቴክሽን እንዳለው ለኛ ተአስባችሁ ታውቃላችሁ አሁን ይሄንን አያ የሰማ የተማረና የገባውና ያልገባው ሰው ሁሉ ነው ይሄንን ገምታለን በዙሪያው የሚካሄደውን ነገር በሙሉ በአንድ አቅጣጫ ብቻ አይቶ ተበሳጭቶ የየብሎ የሚኖር ሰው አይሆንም ይሄ አያ በደንብ ይገባው ማለት ነው እና እጅግ በጣም የሚገርም አያና ተፍሲር ነበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግዴታ ዋናው ምንድነው እውቀቱንና መረዳቱን ለብዳችን የሚስተን ነው አያው ሲጀምር ብሎ ነው የጀመረው ያ አዩሃ ረሱሉ ላ ያህዙንከ ብሎ ነው የጀመረው እጅግ በጣም አያሳዝን እንግዲህ አያጨናንቅህ ብሎ ነው የጀመረው ምክንያቱም ከዚህ ቀጥሎ የሰማነው ነገር ምን ያህል አሳዛኝና አሳማሚ እንደሆነ አሁን የተሰጡት ሁለት ምሳሌዎች በቂ ናቸው መጨረሻ ላይ የመጡት በተለይ መጨረሻ ላይ የመጡት የዑለማዎቹ አገዳደዞች ምን ያህል እንደሆነ ግልጽ እንደሚያደርጉት ለመረዳት ይችላል። ምክንያቱም እነዛ በክፍሩ ውስጥ የሚገለባበጡት ሰዎች ምን ያህል የውቀት ደረጃቸው የወደቀ እንደሆነ ደካሞች እንደሆኑና የሚያደርጉት ነገር ደግሞ ምን ያህል አሳዛኝ እንደሆነ የሚናገር ስለሆነ አላህ ወአናው ነገር ግልጽ ያድርግልን ማለት ፈልጌ ነው። እነዚህ ሰዎች እነዚህ ሙናፊቆች መጀመሪያ ቃሉ አመና ይላሉ። ልክ ዛሬ በዱንያ ላይ እንደምናየው በዚህ በዚያ ዘመንና በእኛ ጊዜ ራሱን እንደምናየው አመናል ብሎ ነው የሚመጡት። አመንን ካዱ ኋላ ግን ሁሉ ጊዜ ምን ያመጣሉ? ራሳቸው ውሸት ይሰማሉ። ውሸትን ለሰዎች ይዘው ይመጣሉ። አሁን ልክ ሰሞኑን እንደምንሰማቸው አይነት ውሸቶች ማለት ነው። ሆነ አዲስ አዲስ ደግሞ ተሰርቶ ሰሞኑን ሲሰማ የነበረው ሱብሃንአላህ እና እንደዛ አይነት ነገሮችን ያመጣሉ ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች በቃላቸው በመላሳቸው አመናል ይላሉ። አይሁዶች ደግሞ ከመጀመሪያም ታቋቸዋላችሁ ሰራቸውን ችግሩ እዚህ ጋር አገላለጹን ካያችሁት አንድ ነገር መጥፎ እያደረገው የሚሄደው ኪታቦች ከዚህ በፊት የነበሩት እንዲቀየሩ የሄዱ እንዴት እንደሆነ በግልጽ እንዴት እንደተቀመጠ ነው ዛሬ እናያለን። ምክንያቱም ልክ በቂሳው ላይ ወይንም በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና የሁዶቹ ንግግር መካከል አለማቸው ባስቀመጠው ሂደት ውስጥ ካያችሁ እንዴት ነው እንጂል ሊቀየር የቻለው እንዴት ነው ተውራት ሊቀየር የቻለው ማን ነው ሲያስቀየረው የሚለውን ሙሉ በሙሉ መልስ ሰጥቶበታል በኔ በኩል ማለት ነው። በቅድሚያ ኪታባቸው ውስጥ አለ ልክ አንድ ነገር በእኩልነት በሰው ልጆች ላይ ተፈጻሚነቱ እየቀረ ሲሄድ ምን እየሆነ ይሄዳል? ችግር እየፈጠረ ይሄዳል። ህግ ነበር ህግ፣ ይሄ የረጅም ህግ በተውራት ውስጥ አለ። ነገር ግን ምን አደረጉት? መጀመሪያ አይ እነዚህማ አሽራፎች ሲሆኑ ባለስልጣናቱ፣ መኳንንቱ፣ ንጉሶቹ ሲሆኑ እነሱ ላይ እንዴት ይፈጸማል ተባለ እና በመጀመሪያ ደረጃ ምን ተባለ? ትንሽ ከነሱ መዘለል ጀመረ። ድሃው የኔ ቢጤ ሁል ጊዜ ተሸካሚ ሆኖ ኖረ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ምን አይነት ችግር ይፈጠራል? እዛ ይቅር የተባሉት ክልሎች ውስጥ ስህተቶች፣ ጥፋቶች እየበዙ እየበዙ ህጉን እየጣሱ እየጣሱ ይሄድና ነገሩ የት ይገባል? አናቱ ላይ ይገባል። እስከ ንጉሱ ድረስ እስከ ተከበረው ድረስ ማለት ነው። ልክ የቀደሙ ቂሳ ላይ እንደሰማችሁት መጀመሪያ ምን አደረጉ? መጀመሪያ አሽራፎች ሲሆኑ እንዘል ነበር ተባለ። ልክ ይዘለሉ ዘለሉ። ከዛ ደሃ ሲሆን ይያዛል ይቀደራል። ልክ አሽራፎቹ ቤት እየበዛ እየበዛ ሲሄድና ነገሩ ከልክ ሲወጣ ምን ይባላል? አይ ለዚህ ነገር መፍትሄ ይበጅ ይባልና የመጀመሪያው የነበረው ህግ ባልነበረ አዲስ ህግ እንዲተካ ይደረጋል። በዚህ መልኩ ነው ኪታቡን እያሐረፉት የሚሉት። እና አንዳንድ ጊዜ በደንብ አድርገን ቂሳና ተፍሲሮቹ በትክክል ሰምተን ካልተማርን ታህሪፉ ቤት በኩል እንዴትና በማን እንደገባ እንትን ለማለት ይከብዳል። አሁን ምንድን ነው የሚያደርጉት እነዚህ የሁዶች? ይልካሉ፣ መልእክተኛ ይልካሉ። ውሸት አዳምጦላቸው መጥቶ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ የሆነ ውሸት ነግረዋቸው ነገሩን እነሱ ቤት ቁጭ ብሎ በክብሪያ አዎ እሱ እኮ እንዲህ ይላል እንዲህ ነው የሚናገረው እንዲህ ነው የሚያደርገው ብሎ ሊፎክሩበት ማለት ነው። በጣም የሚገርመው ነገር ልክ አያው እንደሚለው እስቲ በደንብ አትበሉት። يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. نزيا بمداساتشو آمنا ليالونا لبوتشاتشو بن يعلم نسوج. ومن الذين هادوا عندهم كيهودوج በዛ ክፍል ውስጥ የሚገለባበቱ ሰዎች አያሳዝኑ? እነሱ ማን ናቸው? ወይንም ለምንድን ነው የማያሳዝኑ? አንድ ሰማሁን ልል ከዚህ መጀመሪያ ጥፋታቸው ምንድነው? ውሸት አዳማጭ ናቸው ሲጀመር። እውነትን መተው፣ እውነትን ሰምተው፣ እውነትን ተቀብለው እውነትን ቢያምኑ ኖሮ ያሳዝናሉ። እውነትን ሰምተው፣ እውነትን አምነው፣ እውነትን መቀበልን ቢቢሉ ያሳዝናሉ። እነሱ ግን ሰማሁን ልል ከዚህ ባህሪያቸው መጀመሪያ ውሸት አዳማጮች ናቸው። ሲጀመር እውነት አይጣፍጣቸው። ስለዚህ ቀጥሎ ምን አለ? ሰማዑነ ለልከذب ካለ ኋላ ሰማዑነ ለቀውም الاخر ለሌሎች የሌሎችን ነው የሚያዳምጡት። ሰከንድ ሃንድ ኢንፎርሜሽን ነው የሚደርሳቸው። ለሚያጡክ እዛ መጅሊሱ ላይ እዛ የውቀቱ ሜዳ ላይ እዛ የትምህርቱ ቦታ ላይ ወይንም እዛ የጥያቄው ቦታ ላይ በአካላይ ይገኙ የሚፈልጉት ሰላይና ደካማ ሰው እየላኩ ውሸት ማዳመጥ ባህሪያቸው ውሸት ወዳጆች ስለሆኑ ያንንም ይሰማሉ። ሰከንድ ሃንድ ኢንፎርሜሽን ማለት ነው። ኦኬ ምንድነው ታዲያ ችግሩ? ምን ችግር አለው? እኔ አልተመቸኝም ወይንም ኮራው አልሄድኩም ግን የሄዱ ሰዎች ነገሩ። ችግሩ ምንድነው? እነሱ ሰማዑነ ለልከذب ዋሾች ናቸው። ውሸት አዳማጅ ስለሆኑ የተላከው ምንድነው መጥቶ የሚናገረው? የተላከው መጥቶ የሚናገረው ምንድነው? እንጀራ ለሚወድ ሰው ሩዝ ይቀርባል? አይቀርብም። ስለዚህ ተላኪው ራሱ ምንድነው የሚያዳምጠው የሚያመጣለት? ውሸት ነው። ስለዚህ ገልብጦት ሐርፎት ጨምሮበት ቀንሶበት እነሱ የሚፈልጉት ነገር ይነግራቸዋል። ምክንያቱም የተላከው በገንዘብ ከሆነ ገንዘቡን ለማግኘት የልቡን ማድረስ አለበት፣ ዋሽቶ ጨምሮ ይነግረዋል። የተላከው ድሃ ስለሆነና ፈርቶ ተገዶ ከሆነ ከጫና ለመዳን ሲል እውነቱን ከሚናገር መራርቆበት እሱ በሚወደው መልኩ እንደሚቀርብላቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እውነት ውሸት ወዳጆቹ ከዋሾዎች ሰከንድ ሃንድ ኢንፎርሜሽን የሚሰሙ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። ለዛ ነው ሰማዑነ ለልከዚብ ሰማዑነ ለቀውም الاخرين لم ياتوك ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በግልጽ ይነግረናል። ስለዚህ አንደኛ እስካሁን ከተነገረው ነገር ውስጥ በደንብ እኔ ፎከስ ማድረግ የምፈልገው ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ አይሁ አርሱል ብሎ አክብሮ ጠራቸውና ላ ያህዙንከ ይህ ነገር እነዚህ ሰዎች አያሳዝኑት ሁሉ ጊዜ ውስጣቸው ለተሳሳተ ሰው ለሚያጠፋ ሰውና በስጥመት ላይ ላለ ሰው ምን ያህል አዛኝና ተቆርቋሪ እንደነበሩ ያሳያል። ስለዚህ እኛም እንደ አንድ ሙስሊም ሁሉ ጊዜ ስህተት ላይ ላሉ ሰዎች መጨነቅና ለነሱ ዳዋ ማድረግ እነሱ ሊመለሱ ማድረግና እነሱ መምከር ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከተሎች መካከል አንደኛው ነገር ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ነገር እኛ ማዳም እስላም እስከሆነና እስልምናን እስከተከተልን ድረስ ልንጠነቀቀው የሚገባው ነገር አለ። የመጀመሪያው በዚህ ዱንያ ላይ ውሸት ወዳጆች አሉ። ያንን ውሸት እነሱ በሚፈልጉትና በሚወዱት መንገድ እንዲደርሳቸውና እንዲተረጎም የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ሁሉ ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ አንደኛ ከባህሪያችን ውሸትና ራቅ፣ ሁለተኛ ነገሮችን በተቻለ መጠን ከሰዎች ከመስማት ይልቅ ለራሳችን ቀርበን ሰምተን ተምረን መረዳት መቻል አለብን። ይሄ በጣም ፎከስ ልናደርግበት የሚገባው ነገር ነው። አለበለዚያ ልክ አሁን እንደሆነው ነገሮች በጊዜ ሂደት ቀስ እያሉ እየተቀየሩ እንደሄዱ ተረታቸው ያለ። ምክንያቱም እስልምና ዛሬ ከሌሎች ሃይማኖቶች ሌሎች መጽሐፎች ተሐርፈው ተቀያይረው አንዳንድ ነገር እንዴት እንደገባባቸው እዚህ ጋር እያየን ያለ ነው እስልምና ላይ እየገባ አይደለም። ምክንያቱም በዚህ ዙሪያ ላይ ሁሉ ጊዜ አንደኛ በቅድሚያ አላህ እየጠበቀው ነው፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በዚህ ዙሪያ ላይ የሚንቀሳቀሱና ሁሉ ጊዜ እንዲህ አይነት ድክመቶችን እያወጡ እንደመከላከያ የሚሰሩ የዲን ሰዎች ስላሉ ሌሎች ሃይማኖቶች ዛሬ እስልምና ላይ የሚደርሰው በእስልምና ዙሪያ ውሸት ይመናፈስ ድብደባው ግድያው ምኑ ሩብ እንኳን ቢደርሳቸው ባንሽበሩ ነበር። ስቲል ግን እስልምና ቆሟል። ምክንያቱም እኔ እና እንደኔ አይነቶቹ ሰዎች በትክክል ባይገባንም ይሄ የቁርአን አያና ይሄን የሚገባቸው ብዙ ሰዎች ሁሉ ጊዜ ሬዲ ሆነው ያሉት ከዛ ሁሉ በላይ ግን አላህ ጠባቂ ነው፣ አላህ እየጠበቀው ነው። ግን አላህ ይጠብቃል ብዬ እኔ የኔ ሮል ማቆም የለብኝም። የኔ ሮል ሁሉ ጊዜ በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ በደንብ አድርጎ መከተል ያለበት ነው። ይሄንን ኢንሻአላህ አጽንኦት ልሰጠው የፈለኩት ጉዳይ ነው። ሌሎች ተጨማሪ ነጥቦችም ይኖራሉ። እንግዲህ ኡስታዝ አፊክላህ ማለ አቡ ኡሰይሚን ነበር አቡ አኒስ ሙሲሃም ስላሉ እየተቀባበልን ቢሆን ይሻላል ኢንሻአላህ። አንዳችሁ ደግሞ አሁን ተራችሁ ማይክ ውሰዱ። ባረከላሁ ፊኩም ማይክ ፈይ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أخي في الله ما يكون طولة طولة عندنا استبليينو أستاذ أخي في الله عندنا سطعين فليس ويا أستاذ أبو أنيس طيب ما يكثر أستاذ أخي في الله جام ربات إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى آثاره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين بم يامر هنا تقل سؤال بأستاذاتين شيخاتين أبو محمد بأستاذاتين شيخاتين ابن جمال شيخ التجويد والقراءة يستمرون يرلوت مشايخ وشاكين ولتم جزاهم الله خير الجزاء وحسن الله إليهم. إن قريكا تقلس أبوها لا أني أندان بوينت وش ما يتم فرلقو الله سبحانه وتعالى إيه آينة تاريك لمن دنهم يامت أعلن لنيا ማዕናው ብቻ ሳይሆን ትርጉሙ ብቻ የነሱ ስራ ማወቁ ማንበቡ ብቻ ሳይሆን መልእክቱ ምንድን ነው ለእኛ ለሙስሊሞች ምን እንድንረዳ ነው የተፈለገው ከተባለ አንደኛ አስጠሊታነቱ ከተገለጸ በኋላ በልባችንም በስራችንም እንድንገልጸው ነው። አንዳንድ ጊዜ አላህ ስብሓነ ወተዓላ እንዲያውም አጭርዬ የሆነች ሱራ ሶላት ውስጥ ደጋግመን እንድንቀራት አሚን ወያኩም እንድንቀራት ካዘዘን አያቶች መካከል ሱረት አልፋቲሓ ነች። እንዲያውም ሱረት አልፋቲሓ ላልቀራ ሰው ሶላት ሁሉ ተቀባይነት የለውም። እዛች ሱራ ላይ አላህዬ ከእነሱ ስራ ጠብቀን እያልን የምንማጸነው غير المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليهم هم اليهود الذين عرفوا الحق ورفضوه حقنا وقوا يتفوت يتقلوت يتقالوت عند الناس واتادرقن ولا الضالين من قد ستو كمي ولا قدو اتادرقن الناس رمو نصارا وجناتو نصارا وجه بزقزي ዒባዳ መስሏቸው በራሳቸው ሐሳብ ቀርጸው የሚጓዙበት ከዛም ከዚህም ያጠረቃቀሙት ነው። እንደነሱ አታድርገን ይያልን ነው። ይልቁንስ ኢህዲና አስሲራጠል ሙስተቂም ቀጥተኛው መንገድ ምራን። ዋናው እንድንረዳውና እንድንይዘው የተፈለገው ይሄ ነው። ማስጠንቀቂያዎች ምን አሉ ከተባለ አይሁዳውያኖችና ሙናፊቆች የሚያመሳስላቸው አለ። لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر كهدت لا يمسمروا سوچالو من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمنوا باچو علمن بملاساچو مسلموچنن يلالو سنه مغباراچو گن سراچو ستايو يمسلم سرا ايدلم باهونو ساعت انكون بزي باچر گيزي وست يمتايواچو بزو سوچالو ከውሸትና ከውሸታሞች ጎን ተሰልፈው የተሰማሩና ውሸትን ያነገሱ ሐቅን ያረከሱ ጅልባብ ብሎ ነገር የለም ጺም ማስረዘም ሱሪ ማሳጠር ብሎ ነገር የለም ይህ ያክራሪ ምልክት ነው የሽብርተኛ ምልክት ነው ይያሉ የሚመሰክሩ ሙስሊሞች አሉ። ምን ሆነው الله اعلم الله ይወቀውስታቸው ግን ከወዲሁ ለመገመት እንዲያስችል ግማሾቹ በገንዘብ ተታለው ነው ሌሎቹ ደግሞ አስቀድመው ሙስሊሞች ነን ይላሉ እንጂ በእስልምና ተሸፍነው ነው እንጂ አልሰለሙም የእስልምና ህጉ አልወደዱትም አልተከተሉትም። አማራጭ ሲያገኙ ወይም ደግሞ ሃያል መስሎ የታያቸው አካል ሲያገኙ ይጠጉና سماعون للكذب ውሸት የሚያቀባብሉ ውሸት አዳማጮች በጣም ያዳምጣሉ። تسلل تجسس باسلمنا لاي ايفقدم ولا تجسسوا انديوم ازي وجه اگر يالنو برايفسي يميبالال حتى ولاجوج كلجوچاچو طالقا يمايگبوبت برايفسي يميبالال باستدادگ ملكو اسلاماوي هون استدادگ اندنا سادگاچو لجوچ سنوس سنولد ريسپونسبيليتي تسطونال حلافينت تسطونال ولكن برايفسي عند سو مستر በድብቅ ማዳመጥም ሆነ መሰለል አይፈቀድም በእስልምና። ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا جن يمنافقوچና አይሁዳውያኖች ስራ መሰለል ማዳመጥ ማሰራጨት በየቦታው ደሞ ማሰራጨት መረጋጋትም የላቸው መጨረሻ ላይ ሲተት ሆነ ሶሪ ነው ማለት ይቅርታ መስሎን ነው ብዙ ቦታ ብዙ በኋላ ብዙ ሰው ከገደሉ በኋላ ይሄ እኮ እንዲ ነበር ስትላቸው በስህተት ነው ይቅርታ ሰምታችሁ አታውቁ ሰምታችሁ አታውቁ ማጀማ በየቦታው በሚሊየን የሚቆጠር ሰው ከገደሉ በኋላ ይቅርታ መስሎን ነው ይላሉ። ቢላሂ አለይኩም እስላም ግን ያ አይሁ الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي قراءه فتثبتوا تبينوا አረጋግጡ ወይም ደግሞ ተረጋጉ ይለናል الله سبحانه وتعالى فتبينوا فتثبتوا سمعنا للكذب سمعنا لقوم اخرين يهونت ይህ አይነቱ ስራ የሙናፊቅና የአይሁዳውያኖች منافقوش سورة النساء لا يالفلنا له الله سبحانه وتعالى من دنو ميلو وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يمياسازن ويم سلام أزل يهونا نقر بميمت الله جوغزي أزاعوه يسراجو تال بيبو تال ينافسو تال إلى الله سبحانه وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا أسازاي نجر وما سدساك نجر بمي مت الله توقسي بيبوتاو ما نافسنو مكري هاتم ورن يتسلونو مالتنو وداواك إيوشنا ودمي ملكتاكو بملسوت نورو مركامي هون الله كو نبرا يقدايو أوكتي الله كو سويش يتنتنو تنبرا يا الله رحمة باينور نورو كلاتكم يا شيطان تكتاين برمتهونوت اندا السرارات جيالنو الله سبحانه وتعالى كلاتكم متفاتلا اندا لني ينكر طيب ليلان يودقمو يحرفون الكلمة عن مواضعه كالاتوج كبوتاو يعني يات أم متاليا ولا قدو تالي يهم سبحان الله يم يات أم مسويش راسو نيكو قرامي قبان إنيا بهون ساعتي اللي نو سويش عبزين يتشاكر مالتي تشالال إلا من رحم الله الله عزين الله شو سويش كالون بستكر كهلي ناتشين يلك سماتشين لما تأبك النجان نقالن سمين دايت أفاي ميبان نقالن جن سماتشين يفلق يدفع هلي ناتشين جن الله سبحانه وتعالى يسدن بوست أتشين يتك أمتنو السو جن انداي وقسن عندم سو يميتشان نقالن يراسي سرهون مالتنو እና አንድ ሰው ንግግርን ያለ ቦታው ሲያጣመመው ወቀሳ ያላቅጣጫው ሲያሰማራው እኮ አስቀድሞ እኔ ራሴ ለራሴ እኮ አንተ ውሸታም ይያልኩኝ እኮ ነው በእንደዚህ መልኩ የሚተላለፍ መልእክት ምንስ ታርጌቱ ይመታል ቢመታስ ምን ያሳዝ ምን ያስደስታል አያስደስት ሊያሳዝን ይገባል እንጂ በውሸት የገነባሁት ወይም በውሸት የተኮስኩት ጥይት ታርጌቱ መታና ልደስት ላ والله أسدستم عقلي على لوسو أسدستم أليس عقله بمنامن بترك مركز يتشفى نسو قال هنا بستكر بستمج إن شاء الله سبحانه وتعالى عندنا ذي آينة سوج الله قلبات شوايات أرى الله شو بدنيا مكتات بآخرام كبار كتات عزقايته الله شوال إجالي ميتكسات شوال شو إن قصص القرآن قرآن أحكامه تشالوت يهادر جيها تادر جيم مبالوت أوصاف رب العالمين سبحانه وتعالى قالوت يا الله سبحانه وتعالى من النتنا ما النتي مجلسو الله سلم ما يتاي بأوصافه تشنو متاوق الله سبحانه وتعالى يوم القيامة النا يوالن الله لما يتي أبكاننا خيرين يهون ما يتمالت متكوتتو ودى جهنم لفرد بن سايهون ودى جنة لفرد لن بملكام كم يادر جاننا ሌላኛው ቅصص ወዒበር አሉ የቀደምት ሰዎች ታሪካቸው አሉ ሁሉም እኛነታችን እንዲገነባ የሚያግዙ ናቸውና ዛው ላይ ፎከስ ልናደርግ ይገባናል አንድ አያ ሲነበብ እኔን የሚመለከተኝ በምን መልኩ ነው ለምን ይሄ አያ ተነበበልኝ ማለት መቻል አለብን ኢንሻአላህ አላህ ይወፍቀን አላህ ያግራልን አላህ በእስልምና ኑረው بنبي صلى الله عليه وسلم سنة نرو كنبياتين غار بملكام هوني تاتا غنائتو أبرو تسباسبو ودى جنة الفردوس كميهدو لغاك الله بارو شادر غن وهذا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يكفر إن شاء الله باربان دنياو آية بچا سأتو اللو هيدي ونعم والله بطام دسيلال ወንድሜ ابن جمال النا اخي في الله يتشمروت يدرس درس نو الحمد لله نا يمسلنيال بزي بنسطرو قرانو يچكلك ان يروتك يهن جزء مچرس አለበت يهن سوره مچرس አለبن بزي ور بزي قند ايبالم نا ان شاء الله قماش ايا باند ور بتتنتنم يعني فريك هالو قرآن يا الله كلامك نوي يسو كلام عدلم من دونه أنت أنت زيت أنا أقرأ زمان تلم يمبال يسو نققرنو لكن الله قال عندهم إنيا من إلى العلماء مفسروا سبحان الله راساتشو سياسة نسونا ونتنو دوم ما سانس بجاسة ونتاتشونو من مفسر له من مفسر تلكم تنشم يا الله كقرآنو كقرآنو يا الله مراد مراد من معناه الله يفلقو قرآنو الله بفلقو ويمدمو الله ياسبو بزابك آلو يدرس عالم يلمالو هذا يسمى تأويل تأويلو لدرس يمتشل سو يلم إن مفسرو تشوالو ببهر سيقمتوت أكثر المفسرون هو في الشواطئ بانتنو ببهرو ببهرو دجاف شافنو يالونجي وست بهر يقبى مفسر يلم مكرياتهم قرآن دزيل تقبات تشلم الله سبحانه وتعالى الله قال سلهونه كبرنو الله قرر له نوم تناقرو لاندو سفي أوقاتي ستوال لاندو أجر أوقاتي ستوال لاندو دمو شفني أدرقوال من منقر لما هوك ما يتشدي أدرقوال سلزي قرآن بزي تفسروال تقلت سوال لما لتا يتشالم يا الله مراد يدرس عالم لنورا يتشالم ما أدري يتشنك عالم دنشي الله مراد يا الله الله يفلقو لمثالي الرحمن الرحيم سنل مفسرو شو قفا أبي ليتنا مهدو رحمن مالت يا علامات أزاينو انسسام كافيروم فاسقوم جنوم شيطانوم سووم هلو لهلو يميهزن الله سبحانه وتعالى نو رحيم مالت دمو يوم القيامة لمؤمنت شو يتسد بيتش رحمنو إلالو اسكزي درسنا ميقوازو لكن هل هو كذلك بسو اوقاته نو بسو اوقات درجة ترقوميه نو لكن الله يمفلقو النامي اقول الى دمو 90% تالتقلت ام سنزي الله يسفر لت باوقاته تنش ودبهرو قباء الال بتقام يعني بتفسير الله بتعمي قال لسأل التنش ولا بحره رمو تنشي كالتلال قن وسط بحري قباء مفسر يلم لأن كلام الله هو ليس بكلام البشر ليس ك يعني إن دنيا منا قروا فطور نققر سلال هنا مالتنو لكن إما سازنو يا بقرآن ألم منم أين تقدل يللو سو كرابت لو ولد كل عزو مكرات يما يتشل استي من دنو ترقمو بالتل قل أعوذ راس قل أعوذ مالت من مالتنا يماك يه راس نوياتشنم شرسو تال كالبيت الخرب بالو كوشا شامت ألبت بوتانا قرآن إلي اللو لب عندنا تشوالو كزي نجاي بلنا الله سبحانه وتعالى سلزي من دنو قرآن سفسر بار ألمو تشوكول عند تلك ألمو سنو زاري بعند آواتان والله بزوكم نقر انتنا درقن أهون لمسالي بعلماتشين يالو وشت يهونو والله عندو يوتيوب لكن لنينا بعلفو سوستكن سبحان الله النزا أحباشو شكو ناتشو سبات سوش ناتشو بمولو تمتعم عما درقو إنا عندو مادر كريسيان نو اسلام نو انترفيم يا درقاتشو أهون تلقو عالم يتبالو وطاتنو عما درقو سوينا قرال والله دنقتكويني دنقتكو سماعون للكذب يمبالو يهاد اللهم دي الكوت من على مسلاچو انديت نو المدن نو ان انت احباشنا النزا وهابيوچ يمتلواچو سوچ ليونتاچو مندنو مندنو مياطلاچو بلا طيقه سويو اني كريستياني مسلنيال اسو ويما عند اسلام ليهون يشلال من على تاقالاچو سبات نو سمنت ناچو علماچو كل علماء ادرغو نو يمطا انا لالقاچو اسلفوتو انا من عليه بسم الله والحمد لله عليه إنيا أهل السنة إنيا صوفيا وجه أهل السنة والجماعة عليه إنديتنا ويقولي ما تلالكو جنا سيجمركونو إنيا صوفيا وجه أهل السنة والجماعة كوهابيوش من اللي وبعقيدة بتلقو عقيدة نوالي إنديتنا والو تمركتون قدي كذب إن كان إننا أنت إذا أحباش يمبانو ما يقبلو ثمي نقر لكن شيخاتشو نو مناقرو منالي إنيا يمنام نو بمحمد ابن عبد الله نو النسو يميام نثقن بمحمد ابن عبد الوهاب نو يابات ليتا ليونتا اللالي الله أكبر إبراهيم سراج أخي في الله ابن جمال إن أنتي ملكتاتشو كالله تلاك اللاتشو نبياتشو رسولاتشو محمد بن عبد الوهاب نو هكذا يقولوا والله بجورين يسموه اللي فلقوا له كلت إن محمد بن عبد الوهاب بسنم يامنو إن ياقن بمحمد بن عبد الله نو من نامنو دمو وانو سنك أتشوالي صوف لنزا أهل السنة الجماعة كلهم أهل السنة الجماعة نسونا أتشوهم اللي باب بابالو وهابيوش النبلو الوهابيوشو وانو مساري أتشوالي وانو مركسو ثنتن بسو من نسو ثنقرنا تلك سنك أتشو كذب نوالي يوشع الوالي شيخ محمد صالح بن ثيمين ابن ثيمية شيخ عبد العزيز بن باز أخي في الله إبراهيم سراج ابن جمال أم سهام النزي قلبها تشو وشت نوالي والله والله إن وانا ومسارة تشو يواشا له كذب بيشانو من ناقرو دمو مكتلو محمد بن عبد الوهاب نو يهنا قر كستت على لون دموش لكن شيخ نزيه لال سماعون للكذب يالو نزيه نو دمو يسو يو إني يلبو أي مسلنيم يلبو أي مسلنيم هنا قر أم نبت أي مسلنيم مناتهم نج وشت نو بنقراش النج وشت على لندي وشت هو اللي تقرنا أدلم لكن إني أم نبت أدلم يمنا قرونا ملو طيب لمن دنو نزي منا قرو بتلين ياتش أكلت بلا متهيو أهون يعني ببنا تكونج من دنا شسوا سماعون للكذب نعم كذب هلا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لقيت وشاتشو النال مري وشاتشو لما سدست سماعون لقوم آخرين يا أخي أياوكو أهم بزمانات شين يميكسته ونقر بقلتس يميقلتس ونقر كونو أنا ينقران أن دساتنا من نقرو بمولو كونو من إلى من أول إلى آخر تقلالا يوشت نقر بيتشاي نقران إنيا ولي ووش بدريح أرقه يمتدرسو نقر بقرآن يترقاقت ألت نو بسنة يترقاقت ألت إن السجن ولي ووش يولو أيساتهم أنتنا من إلى اللو يرسو بتام يسافرال جن إني ملو سويو عماد رقوال تيمال لو وطاتنو قفا بالسلاسة أمتنو ودميو أي مثلا يميه يلبو أدلم ممكن لقيتو تشوتشونا لشيخو تشاتشو لشيخو تشو لما استسيتي هنا البيانا مقمتون جي سلزي يه نزيه نقر آسا الزنوم والدموش دمو بزي آية الله سبحانه وتعالى ببزو آية كونو ملو فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا من قتله من أسجره بل يقول سبحانه وتعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم أنت أستمر بك أتزن مملشاتك ودرشاتك ودنيانا ونا إنيانا إن راساتك بحساب لمتماتك وتنجر جهنم بالناس قباتك إنيانا نلال الله سبحانه وتعالى تكفل بتعذيبهم ما علينا إلا البلاغ ولا نحزن أبدا سلزي يهنا قر اسك يوم القيامة يالا نقرنا وبزور من شنانك يالا بنم اندزي باينو رما الله سبحانه وتعالى جنانا جهنم يفتر من البر من يرقال جهنم يفتره لابد صادق وكاذب مؤمن وكافر سلالنا الله يطبق أن والله الله سبحانه وتعالى إنهم ملو لنقراتشو عند سو زموت يا درقال سرقال قبوي بلال تلك وانجل نوهي نقر كعقيدة نسعى وطا كعقيدة يسعدى سو كهونا قن والله أقول لكم ما يضره شيء أن يطروا ما لتي عدل لهم واندموش كهلو يسعدى سو لهنا يتشلم بزمانات شنجزي لكن كمبيرسنا درق بعقيدة يتبلاش سونا بشهوة يتبلاش سو بتقام الليال عندهم بكبرياء أن بنتن كعقيدة وطا بتقام أسجارينو يلا ما لتنا يفلقنا قرآنو أهون أخي في الله ألونو وانا قرآنكم نقر የመጨረሻው አኺ ፊላህ ያለው በሱ ይደመደማል ምንድነው አያው ስትቀራ አይ አላህ ይሄን ቅሳ ለምን አመጣው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ የተከሰተ ነገር ድርዝር አድርጎ የተናገረው ቅሳው እንዲጥመን ነው አላህ አላህ ልንል ነው ሙራዱ ምንድነው አላህ ሙራዱ ወይ ፍላጎቱ ዒብራ እንድንወስድ ይሄን ነገር የተከሰተ በእኛ አለ የለም ንፈትሽና አለ ከተባለ እንዴት አድርገን መስመሩን ለማስያዝ እንደምንችል መጣር ነው በእኛ አለ ይሄ ነገር አለ እንጂ በእኛ እንግዲህ አላህ ያድነና ስናጽናው ለማለት ነው እንጂ ቁርአኑ ቅሳ የሞላው ተውሂዱ ምናምን ሁሉ የተጻፈው ዋናው ነገሩ ደብዳቤ ነው ቁርአን ወደኛ ነው የመጣ ይህ ጥሩ ነው መጥፎ ነው አትከተሉት ይህ ጥሩ ነው ተከተሉት የሚለው ማንኛውም ቅሳ ስንሰማ ወንድሞች ዛሬ አኺ ፊላህ ያለን ማንኛውም ቅሳ እንደ ቅሳ ትውሰዱ ሰዋት እንታይ ምንድነው የምፈልገው አላህ ይህን ቅሳ በመንገር እና ይህን ነገር መማር አለብን እላለሁ እንሻአላህ على كل حال يعني زاريه تمرتاچن بزي تدمدمي مسلنيال ام سيام يمتشمرو نغر عليه كذا بحالا كني بحالا يالو استاذ يعني مايكو بيقبلن دسيلال مايك فري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ بليز تنش صبر اركونا ان شاء الله من طيقو طياقي على بزاو طياقي سايون سلازي بالفو ب 11 انتن نو መጀመሪያ ግን ሱብሃንአላህ በዚህ በዛሬው ድርስ ሱብሃንአላህ والله ኡስታዝ ካምፓስ ያውን የመጨረሻው ላይ ተናገሩት እኔ አስተማሪዎች ከኡስታዞች ስላሉ ነው እንጂ መናገር ያሰብኩት ነገር ነበር ሱብሃንአላህ እርሶ ተናገሩት ትናንትና ከዩቲዩብ ላይ በቃ በጣም ቀልብ ሲሸባበር አንዳንድ ጊዜ ገብቼ ምን አለ ብያ ያለው ማለት ነው በዚህ ባሁኑ ጊዜ ባለው ባግራችን ሁኔታ ላይ ሱብሃንአላህ والله በጣም ያሳዝናል በጣም ምናቸው ነገር እውነት ነው ወይስ የሚያሰኝ ነው በጣም የሚያሳዝን ነገሮች አሉ እና እነዛን አይነቶች ነገሮች አይቺ አሁን ይሄንን እንደነዚህ አይነት ሰዎች ናቸው አይሰማም ኢንሻአላህ ማውርዲ ኦኬ طيب እና እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው እንግዲህ ባሁኑ ጊዜ ያሉት ለማለት ነው ሱብሃንአላህ ያላህ ሱብሃነ ወተዓላ ቃል ያላህን ሱብሃነ ወተዓላ ተእዛዝ ያላህን ሱብሃነ ወተዓላ ሸሪዓ ቀይረው በገንዘብ እነሱ በገንዘብ ነው እንትን ያሉት ግን ሆዳቸው ውስጥ ሰዓት እንደሚበሉ አላወቁም ያው መልቂያማ ደግሞ ፍርድ ቀን መኖሩን አላወቁም እነዚህ ሆዶች የታወቁ ናቸው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ የረገማቸው በቁርአኑ እነዚህ የታወቁ ናቸው ግን እነዚህ ደግሞ ሙስሊም ነን ባዮች والله ልባችን በጣም ተነክቷል በእነሱ ሙስሊም ነን ባዮች በተለይ ደግሞ ሱብሃንአላህ የሴት ልጅ ውሸት ስትናገር በጣም ያስጠላባታል እነሱ ማሐከለ ቁጭ ብለው ሴቶች ልጆች ትናንትና የሚሰማቸው የነበሩትን በሸሪጥ ላይ እና ኡስታዝ ያሲን ኑሩ እና ኡስታዝ በድሮስ እና ኡስታዝ አቡበከርን እነሱን ጥቂቶች ናቸው ብለው እነሱን አሸባሪዎች ናቸው ብለው እነሱን ያላሉትን አሉ ብለው ሲወነጅሏቸው በጣም ወላሂ ያሳዝናል እንደነዚህ አይነቶች ናቸው እንግዲህ ለገንዘብ ብለው ለሆዳቸው ብለው አኺራቸውን በዱንያቸው ሸጡት ብዙ ይለፋሉ እነዚህ ሌላው ግን ላይ ቁጭ ብሎ ትንሽ ብቻ ለፍቶ በእነሱ ይጠቀማል ቀደም ዓሊሙ አለ የተባለው አይነት ነው በጣም ያሳዝናሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሂዳያ ስጣቸው በላ ኢላሀ ኢላላህ ብለዋል ግን ሙስጣቸውን አላህ ይወቀው አላህ ሂዳያ ስጣቸው ያ ረብ አለሚን ቀልባችን በጣም በእነሱ ተሰብሯል ግን ለኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነስሩን ይስጠን እላለሁኝ